الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقول السائلة إنها تعمل مصممة لبرنامج يسمى الجرافيكس، تقول وطلب منها تصميم كروت أفراح عليها صورة خاتم خطوبة، فهل يعتبر الخاتم من عادات الكفار أو فيه تشبه بهم، وهل يجوز لها استخدامه في التصميم؟ الحمد لله رب العالمين، وبعد، المتقرر عند العلماء حرمة التشبه بالكفار فيما كان من خصوص عباداتهم وعاداتهم التي لا تعرف إلا من قبلهم، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم. وقد جرت عادة الكفار في نكاحاتهم في أنكحتهم أن يلبس الرجل منهم امرأته دبلة الخطوبة في بنصرها، أي في الأصبع الثالث من ناحية الإبهام. وهذا اللبس ممنوع لأمرين، أو نقول وهذه العادة ممنوعة لأمرين. الأمر الأول أنها تتضمن تشبها بالكافرات بالكفار في هذه العادة، والأمر الثاني أن هذه العادة ليست بريئة من طقوس دينية وثنية شركية، فإنها مستقاة من عقيدة التثليث التي يؤمن بها النصارى، فإنهم يجعلون الإبهام منزلا عبارة عن الأب ثم الإبن وهو السبابة ثم روح القدس وهو الأصبع الوسطى، وهذه هي الأقانيم الثلاثة عندهم، ثم يجعلون الدبلة في الأصبع الرابع الذي هو البنصر، فيجعلون ذلك علامة على عقيدتهم الوثنية التثليثية، فلا ينبغي للمسلمين أن يتشبهوا بهم فيها للأدلة الكثيرة الناهية عن التشبه فيما كان من عاداتهم، وللأدلة الكثيرة الناهية عن مشابهة الكفار فيما هو من خصوص عقائدهم الوثنية، فالواجب على المسلمين ألا يفعلوا ذلك. وبما أننا منعنا دبلة الخطوبة فلا ينبغي تصويرها في كروت الأفراح، لأن تصويرها من باب الدعاية لفعلها، من باب الدعاية لها ومن باب الترغيب في فعلها، فمن باب سد الذرائع يجعل على كروت الأفراح شيء مما يدل على الفرح غير هذه الدبلة، كتصوير الكوشة مثلا، ما يسميه العامة بالكوشة، أو تصوير شيء من الورود أو الزهور أو نحو ذلك من الأشياء والصور التي لا تتضمن شيئا من ذوات الأرواح ولا تتضمن شيئا من عقائد الكفرة، والله أعلم.